يقول السائل: لماذا أصبحت تربية أولادنا شيئا صعبا؟ ما الحل المناسب لتربية الإسلامية السليمة؟ التربية قد تكون صعبة وتكون سهلة. من اجتهد في أن يربي أولاده على السنة واستعان بالله عز وجل ولجأ إليه فإنه يعان بإذنه سبحانه وتعالى، ومن أهمل وضيع فإنه يحصل من التفريط بقدر ما ضيع. قال سبحانه: يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال سبحانه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكثير: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى غير ذلك. وهل انبسطوا هذه المسألة وبينوها؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى واضحة. فالإنسان يجتهد، ولا شك أنه في هذه الأيام وفي هذا الوقت لما حصل هذا الانفتاح على الدنيا وصارت وسائل الاتصال متهيئة متيسرة، اشتد الأمر في الحقيقة على أولياء الأمور، على الآباء والأمهات وكذا، كل مربي من غيره من المدرسين والمعلمين والموجهين والمشرفين. ولا شك أن فتن ومصائب وبلايا عظيمة، فعلى المربي أن يجتهد أولا في صلاح نفسه حتى يكون قدوة. فإن الأبناء والبنات أعينهم على والديهم، هذا أعظم أساليب التربية، هو سلوك الوالد والوالدة وسلوك الأخ الكبير أو غيرهم من المربين، أعينهم خاصة الصغار على والديهم. وقد لا تلحظ ذلك، وقد لا تنتبه، وقد يغفل الإنسان عن بعض تصرفاته، وهذا واقع ويقع منا كثيرا، ويلحظ ذلك منه أولاده فيرتسم هذا في تصرفهم. التربية بالقدوة. ويستدرك الإنسان، الحمد لله، يستدرك الإنسان ما وقع منه، يجتهد في أمره. ومن أعظم ما يعين على الاستقامة هو العمل بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. الإنسان يجتهد في أن يأمر أولاده بالصلاة لسبع سنين، فربطهم بالصلاة والمساجد من في البنين والبنات كذلك، لكن تكون في البيت يأمرها أبوها، كذلك تأمرها أمها بالكلام الطيب والرفق، ولا زالت القلوب مقبلة على الخير، ويجتهد في حفظهم مما يرون من أشياء ربما يكون لها أثر، خاصة كما تقدم مع هذا الفتح. ولا شك أن هذا كما يقال تحدي للمربين. فيستعين الإنسان بالله، يستعين بالله ويجتهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يجتهد في ذلك ويسأل رب التوفيق، مع الدعاء، الدعاء للأولاد من البنين والبنات في صلاته، وكذلك في الأوقات الفاضلة وفي غيرها، يدعو له ويجتهد ويسأل ربه ويلهج إليه سبحانه وتعالى، ويبالغ في الدعاء لنفسه ولأولاده بصلاحهم في دينهم وأبدانهم وأولادهم وأموالهم، يدعو بكل شيء بصلاحهم في كل أحوالهم، وكذلك في رفقتهم يسأل الله سبحانه وتعالى. فأنت عليك السبب مع العمل بالأسباب الأخرى التي تكون من أسباب سلامتهم من الفتن. فإذا بدأ الإنسان السبب واجتهد بعد ذلك لا شيء عليه، فهي أسباب معنوية وأسباب حسية. أيضا الرفقة الصالحة، اجتهد في الرفقة الصالحة، وهذه كلها أسباب متيسرة لمن سلكها ولمن طلبها. ولا حول ولا قوة إلا بالله.